بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام من الله على كل من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سلام الله على كل من دعا إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن. سلام الله على كل من عرف الحق فاتبعه وعرف الباطل فاجتنبه. سلام الله على كل من أمر بمعروف ونهى عن منكر. سلام الله على كل من قال كلمة حق وشهد شهادة صدق وأدى الأمانة التي أؤتمن عليها وأبدى النصيحة لكل من احتاج إليها. سلام الله عليك يا بلادي، سلام الله عليك يا وطني، سلام الله عليك يا مصر. اللهم إنا نسألك بما تحب أن تسأل به أن تحفظ بلدنا مصر من كل سوء، وأن ترد عنها كيد كل كائد، وحقد كل حاقد، وطمع كل طامع. نحييكم أيها الأحبة الكرام من رحاب هذا المسجد العامر. نحييكم من رحاب مسجد السلطان أبو العلا بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة المصرية. ونبدأ أيها الإخوة بالقرآن الكريم، نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من الآية 75 من سورة الكهف، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقول لك إنك لا تستطيع معي صبرا. قال سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا وَأَمَّا

الشمس وجدها تغرب في عين خامئة وجدها تغرب في عين خامئة ووجد عندها قوما قلنا Bye.

قال هذا رحمة من ربي فإذا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. صدقت ربنا فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة الكهف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، وكانت خير استهلال للقاء الفجر الذي ننقله لكم من هنا من رحاب مسجد السلطان أبو العلا بمدينة القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، عندما تمر بلدنا بمحنة فلا بد أن نداوم على التضرع إلى الله تعالى بالدعاء والوقوف ببابه طويلا ولزوم جواره حتى يأتي الفرج من عنده وتنكشف الغمة ويفرج الكرب ويندحر كل عدو ويخيب أمله ويعلم أن هذا البلد محفوظ بحفظ الله ومحاط برعايته